وأذاها وبكاها سر آهاتي يا إلهي أنت قد أسكنت نادار المنايا أي دار أحكمت في فاطم كف الرزايا يا لدنيا لم توفر ضلعها عند البلايا يا بنفسي ذلك الضلع الذي يحوي الخفايا يا لدار شر داري من دمار واغترار خدعة الجاه برقها الزائف ناري وجحيمي واستعاري وعذابا قربة في إثر غربة وضياع للمحبة يلطف الله وانخداع بالملاهي فأغثنا يا إلهي واسمع الآن قد لجأنا واعتصمنا بك من دنيا بها الزهرة تؤذى هضموها ظلموها أترى أجر رسول الله هذا فزهدنا بها نسمو عليك الضلع والحلم لقد فاضت رزاياها وفيها قد طمى الظلم وحب الآل ألهمنا وحب الآل ألهمنا فغير الحب لا ينمو وما يبقى من الدنيا فقد أمساه والوهم أدمعت كل قلب مطهر ولحيدار أبكت الجفنة كاد في غسل أم الحسين بالحنين ينتهي حزنا هذا الباكي هذا الشاكي ماذا سوف يبكيه يبكي حسرة ضلع الزهرة ماذا سيدي فيه تدعو حزنا هل من موت للبيع فأشتيه أهل موت يداويني لما قد أبصرت عيني فأم المصطفى عادت فأم المصطفى عادت إليه دون ضلعيني أهل بأس فيأتي لي، أهل صبر فيحييني. لقد مرت بها كفي مرورا فيه تكفيني، هبطت في مكان يميني وحنيني. ما الذي فيها لم تكن في الجراح تريني؟ ما الذي قد كان يؤذيها؟ ما للبضعة مثل الشمعة ذابت بين آلامي. يا مفقودة يا ممدودة، مدي صبر أيامي. عن أزماني في أكفاني نامت أم أحلامي. وضعت الرأس يا حيدة على ركبتي أوجاعك، فرعاني فرنت من معانيها حكايات بأسماعك. وضعت الرأس يا حيدة على ركبتي أوجاعك، فرنت من معانيها حكايات بأسماعك. ولم نسمع مدى الدنيا بهذا بين أوضاعك، ترى ما دار أخبرنا من الحزن بأضلاعك. ولم نسمع مدى الدنيا بهذا بين أوضاعك، ترى ما دار أخبرنا من الحزن بأضلاعك. يا لله على القلب مفجوعا مفجوع، يا للهادي لغصن من الأصل وقطوع. يا للزهرة بنعش مع الروح مرفوع، يا للصبر لدمع التلاوات الممنوع. تبكي إلا للجرح الأعلى يا نور المولى يا حيدر، لو لاقى كسرا ضلع الزهراء عزم الزهراء لا يكسى. ضلع من فاطم قد هز الظالم، للفجر الحالم قد كبر. والضلع الثاني ضلع الإيمان في يوم داني قد يثار. خلق الله من نور هذا أنا عبد لها وهي مولاتي، وأذاها وبكاها سر آهاتي. خلق الله من أنا عبد لها وهي مولاتي، وأذاها وبكاها سر آهاتي، وأذاها وبكاها. لو اسمها وحدة بس مر على عيني يسبعيني، لو رسمها لو اشوفها عيني تطلع مو بديني. لو اسمها بروحي يتجول في قلبي شد حنيني، مو ألمها لو أضم قلبي يصرخ من ونيني. فاطمة سوتني شاعر والمشاعر والخواطر من ضرامي، والكلام اللي أقوله بكل فصولة للبتولة مو كلامي، تعزف جروحي حكاية نايا نايا من رواية ومن أمامي، تعزف جروحي حكاية نايا نايا من ورايا ومن أمامي، ملتشد قلبي ويعقلي أنسى أهلي واللي حالي والأسامي، في انشراحي وكل جراحي فاطمة الدمعة الوحيدة لتروي روحي، في حياتي وفي مماتي فاطمة الشمعة الأكيدة وكل طموحي. لو اسمها وحدة بس مر على عيني يسبعيني، مو رسمها لو اشوف عيني تطلع مو بديني، لو اسمها بروحي يتجول في قلبي شد حنيني، مو ألمها لو أضم قلبي صرخ من ونيني. فاطمة سوتني شاعر والمشاعر والخواطر من ضرامي، والكلام اللي أقوله كل فصولة للبتولة مو كلامي، تعزف جروحي حكاية نايا نايا من ورايا ومن أمامي، منتشد قلبي ويعقلي أنسى أهلي واللي حالي والأسامي، في انشراحي وكل جراحي فاطمة الدمعة الوحيدة لتروي روحي، في حياتي وفي مماتي فاطمة الشمعة الأكيدة وكل طموحي، فاطمة الشمعة الأكيدة وكل طموحي. إذا عندك بنت وردة اسمها فاطمة عهدة، اسم غالي واسم عالي وريدك تفهم شبعده، اسمها حروف مرسومة اسمها يعني محشومة، لا تشتمها ولا تلطمها حرام الدعاء الدبها ملطومة، حرام الدبها ملطومة. فاطمة لا تخليها تشكي، فاطمة لا تمسخدها، فاطمة لا تخليها تبكي، ولتطلبك فدوة لا تريدها. فاطمة لا تخليها تشكي، فاطمة لا تمسخدها، فاطمة لا تخليها تبكي، ولتطلبك فدوة لا تريدها. لا تجفيها من تلفيها وحشة وتجري عناها، حن عليها وحاسب ليها، كون بقلبك وياها، عن بسمتها عن دمعتها مسؤول اللي سماها، مسؤول اللي سماها. تسمي فاطمة بنتك لجلها بقلبي دونتك، تداريها وتباريها، أحلفك بالله أمنتك، اسمها حقوق معروفة، وإذا ما تلتزم عوفة لا تظلمها ولا تهضمها، قلبها تعنى لو شوفة. فاطمة من تسميها بنتك هذه نعمة وانت قدرها، واجب عليك ظل وعلى ذمتك هالصغيرة ما تكدرها. من تتألم حاذر ويهتم، لا تتركها مجروحة، خلها بقلبك مهما طلبك، بس قولي لها مسموحة. مد يدينك خذها بعينك، وعينك خلها مفتوحة، وعينك خلها مفتوحة. يقول أعطيها دلالي، اسمها على النبي غالي، اختيارك فاطمة يكلفك، على بالك على بالي. تسمي فاطمة عشقها ولا تكلمها متعالي، ولا تقول إني ما أدري، ما ينفعك للأسف تالي، ما ينفعك للأسف تالي. ألفظة فاطم كرامتها ما تقطع لو وين، خلك فاهم اسمها اللي أصبح نور العين. فاطم فاطم تناديها دمعك على الخدين، الله العالم شفاعتها مضمونة أم حسين، شفاعتها مضمونة أم حسين. فاطم مذكورة بكل آية وسورة، بضعة ومبرورة يا زهراء، فاطم ريحانة واطهر إنسانة وقالب قرآنة يا زهراء. فاطم ممدودة بالحب موعودة، خير الله وجودة يا زهراء. فاطم معشوقة وأشرف مخلوقة، ضج قلبي بشوقة يا زهراء، ضج قلبي بشوقة يا زهراء. لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء، لبيك يا زهراء. ويقول أعطيها دلالي، اسمها على النبي غالي، اختيارك فاطمة يكلفك، على بالك على بالي. سمي فاطمة عشقها ولا تكلمها متعالي ولا تقول إني ما أدري ما ينفعك للأسف تالي لفظة فاطم كرامتها ما تقطع لو وين خلك فاهم اسمها اللي أصبح نور العين فاطم فاطم تنادي هدمعك على الخدين الله العالم شفاعتها مضمونة محسن شفاعتها مضمونة محسن اي فاطم مذكورة بكل آية وسورة بضعة ومبرورة يا زهرة فاطم ريحانة أطهر إنسانة قال بقرآنة يا زهرة فاطم ممدودة بالحب موعودة خير الله وجوده يا زهرة فاطم معشوقة وأشرف مخلوقة وضج قلبي بشوقة يا زهرة